الله من الشيطان الرجيم. بسم الله قتلنا ونكون Thank you.

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم Oh,